ثم تزوج ثانية وجاء وأيضا يشتكي فقال تزوج فتزوج الثالثة وكانت تحسن صنعة فعلمت البقية هذه الصنعة وصار بعد ذلك من التجار. فالزواج ليس سبب للفقر وإنما هو سبب للسعادة والاستقرار ونزول البركات إن شاء الله. يقول أنا معتمر طفت سبعة أشواط، يقول واحدها من داخل الحجر وغير مقصود. نقول الذي كان من داخل الحجر لا يعتبر ولا يعتد به لأنك لم تطف بالبيت، وطوف بالبيت لابد أن يكون من خارج الحجر، فالذي يطوف من داخل حجر إسماعيل لا يعتبر هذا الشوط منه لأنه ناقص وغير صحيح. فعليك أن تأتي ببدل عن هذا الشوط إذا كان الفاصل يسيرا، وأما إذا كان طويلا فإنك تعيد الطواف، وأيضا يلزمك أن تعيد السعي إذا كنت سعيت وتعيد التقصير والحلق، لأن سعيك قبل ذلك قبل إتمامك للطواف لا يعتبر. يقول إذا كان إنسان عنده مبلغ من المال وإذا قارنه ب100 درهم كان نصابا، وإذا قارنه ب20 مثقالا كان أقل من النصاب، فهل فيه الزكاة؟ نقول نعم فيه الزكاة لأنه عادل أو ساوى أحد النصابين، فإذا ساوى أقل النصابين فإنه يعتبر حينئذ نصابا. يقول العمرة من المتوفى هل تقبل وكيف يكون أجرها؟ يعني قصد السائل لعله يعني هل تقبل له العمرة؟ نقول إن شاء الله إذا قبل عمل العامل فإن الله تعالى يثيب من نويت له، والكيفية لا نعلمها، هذا عند الله تبارك وتعالى، فهو الذي يجازي على الأعمال، لكن نحن متعبدون بأن نعمل بالأسباب. فإذا أدى الإنسان عمرة أو حج عن غيره فإن هذا العمل صالح. وراء النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال آخ لي أدركت فريضة الحج ولم يحج فمات. قال هل حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فأقره على أن يحج عن غيره. وكذلك كما جاء في حديث المرأة التي ذكرت أن أباها أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يستقر على الراحلة فأقرها في الحج عنه. يقول بماذا تنصحنا نحن معشر الشباب المسلمين القاطنين ببلاد الكفار؟ أنصحكم أن تكونوا دعاة إلى الله، تستغلون فترة وجودكم هناك للدعوة إلى الله وتنشرون دين الله تعالى، فلا تكونوا ممن يفتتن بزخارف الغرب ومنكراته وما عنده من دعارة أو فجور، وإنما كونوا دعاة إلى دين الله، وصونوا أنفسكم وحصنوها بالتعاهد والمحاسبة، فيكون الإنسان حريصا على إصلاح نفسه ومراقبتها وتصحيح ما عوج منها وانخرم. وليكن لكم دروس منتظمة تتعلمون وتعلمون، وكونوا متواصلين مع العلماء والدعاة إلى الله تعالى، واسألوا عما يشكل عنكم من مسائل تعرض لكم، اسألوا عنها أهل الذكر. وعلى الإنسان دائما أن يبتعد عن مواطن الشبه والشكوك ومواطن الريب وجلساء السوء، فلا يجلس مع أهل الباطل في باطلهم، إنما يدعوهم ثم ينصرف، ولا يستأنس بالجلوس معهم ما داموا على باطل. يقول: ما هو الدليل على أن ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر، وكيف يجب علينا إحياؤها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ليلة القدر: أريتها ثم أنسيتها. ويقول عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر. وقال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وقال: التمسوها في 21. وقال: التمسوها في 7 يمضين أو 7 يبقين. وقال: التمسوها في 25 و27 و29. وحينئذ فعلى الإنسان أن يجتهد في العشر الأواخر في العبادة من صلاة وطواف وقراءة للقرآن وإحسان وصلة وتقرب إلى الله تعالى بشتى أنواع القرب، لأن ليلة القدر خير من 1000 شهر، 83 سنة. أكثر الناس ما يصل عمره 83. والله تعالى أخفاها في هذه العشر إهابة للناس من أجل أن يكثروا من الأعمال الصالحة، ولأجل أن يتعودوا الإكثار من العبادة ويألفوها ويحبوها. وهذا أولى من أن يكون في ليلة واحدة، فإنهم لا يألفون العبادة. وأما إذا كانت عشرا فإنهم سيستمرون ويجتهدون في العبادة، ثم أن الإنسان يحصل له بذلك عبادة 10 ليال كلها فاضلة، وهذا أكثر في الثواب. يقول: هل تجوز العمرة للإنسان المتوفى؟ نقول: نعم، وقد أجبنا عن هذا قبل قليل. يقول: هل يجوز للمعتكف في المسجد الخروج إلى مسكنه لتغيير ملابسه والاتصال بأهله في دولته بالهاتف، حيث أن موضوع دخول الحقائب إلى المسجد الحرام ممنوع؟ المعتكف ملازم للمسجد ولا يخرج إلا بالضرورة لقضاء الحاجة أو أكل وشرب لا يمكن إدخالهما إليه، أو أراد أن يغتسل، لكن لا يكرر هذا. أو أراد أن يغير ملابسه، لكنه لا يكثر من هذا العمل، مثلا مرة في الأسبوع أو ما شابه ذلك. أما أن يغير كل يوم أو كل يومين أو ما شابه ذلك فلا. أو لو أنه حصل له ظرف طارئ احتاجت ملابسه للتغيير فذهب ليغيرها، فأرجو إن شاء الله أنه لا بد. لكن إذا ذهب بتغييرها لا يجلس، معنى أنه يقف ويغيرها ويعود فلا يجلس، ولا وإنما يقتصر على الحاجة التي احتاج إليها. وكذلك الاتصال بأهله في الهاتف إذا كان لضرورة لا بأس به، وأما إذا كان لا لمجرد الاستئناس ونحو ذلك فلا. يقول هناك بعض الناس في بعض البلاد التي تواجه معارك مع العدو طاحنة، يعرف أماكن المخازن للأسلحة ونحوها من المعلومات المهمة التي إذا عرفها العدو تحدث خسائر جسيمة، منها القبض على المسلمين وقتلهم والاستيلاء على الأسلحة. فالذي شعر حامل هذه المعلومات أن العدو سيسره، هل له أن يقتل نفسه؟ نقول لا، ليس للإنسان أن يقتل نفسه. إذا كان عنده معلومات لا يدري بها واحتفظ بها سرا للمسلمين، ولا يجوز له أن يبديها للكفار، ولا يجوز له أن يقتل نفسه، لقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قتل الإنسان لنفسه أعظم من قتله لغيره، وكلاهما ذنب عظيم عقوبته اللعنة والغضب والخلود في النار. فلا يجوز للإنسان في حال أن يقتل نفسه، لأنه إن قتل هو فهو شهيد، وإن قتل نفسه فهو بهذا مجرم، وشتان بينهما. كيف سؤالك؟ يقول أتيت بعمرة عن والدة المتوفاة قريبا لأني وعدتها بها قبل موتها، ونويت أن أقوم بعمرة عن نفسي، فكيف تكون ومن أي ميقات؟ كما قلت قبل قليل الأفضل أن الإنسان ما يكرر عمرة، لكن لو أراد أن يأتي بها فيحرم من أدنى الحل، يعني من التنعيم أو من عرفات أو ما شابه ذلك. يقول هل إذا اعتكف المسلم من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل السحور في اليوم التالي يعتبر اعتكافا إذا غادر؟ الصبح ما هو السحور؟ ما هو الصبح؟ هو السحور اليوم الثاني يعني يوم وليلة. على كل حال تحديد الاعتكاف للإنسان يعني يحدده، لو اعتكف ساعة واحدة صح ذلك، لكن الإنسان إذا نوى أن يعتكف يوما فإنه يدخل قبل الفجر وينتهي بعد الغروب، وإذا أراد أن يعتكف يوما وليلة فإنه يدخل قبل الغروب ويخرج بعد غروب الشمس اليوم التالي، وإذا أراد غير ذلك فإن له. يقول هل يجوز الأكل والشرب وقوفا؟ نقول نعم، لكن مع الكراهة. وإن كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم واقفا بسبب أن المكان الذي كان فيه مبتلا فعند الحاجة لا بأس بذلك. يقول كيف يتم تعويض الإنسان عما فاته من صلاة حيث أنني لم أبدأ الصلاة من سن التكليف؟ السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا تركت الصلاة عندما بلغت؟ ما هو السبب؟ إن كان تهاونا وكسلا أو جحودا فلا شيء عليك، لا تعيد، لا تصلي، لأن حالتك كانت حالة كفر. وأما إذا كان جهلا، يعني لا تعرف الحكم، فعليك القضاء، فتحسب الأيام التي لم تصلي فيها وتصليها الطريقة التي أرفق بك. إن شئت بعد كل صلاة أو قبل كل صلاة تؤدي أخرى، أو بعد كل صلاة تؤدي عددا من الصلوات بحسب ما هو أرفق بك إن شاء الله. لكن تؤدي الصلاة كل يوم مرتبا، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. يقول هل يجوز للمقترض أن يقرض غيره من المال الذي اقترضه، أم هذا يعتبر تصرفا بدون إذن صاحب المال؟ لا يجوز هذا الشيء، لا بأس به. إذا اقترضت من شخص فهذا المال صار ملكك وأنت تتصرف فيه كيفما شئت، فيجوز أن تعطي وأن تتصدق وأن تهب وأن تشتري وتقرض وما شاكل ذلك. يقول اليوم بعد صلاة المغرب سأذهب إلى مدينة جدة لإجراء حجز للعودة، فهل لي أن أعمل طواف الوداع معلن بأني سأرجع إلى مكة ثانية؟ إن أتيت بطواف الوداع فحسن، وإن لم تأتي به فلا شيء عليك، لأنك لم تنوي المغادرة والنفرة وإنما ستعود. يقول ما حكم من أتى بالعمرة بجميع أركانها لكنه نسي نتف إبطيه أو حلق شعر إبطيه؟ نقول لا بأس بهذا، لأن هذا الفعل إزالة شعر الإبطين والعانة وتقليم الأظافر هذه قبل الإحرام سنة، سنة من سنن الإحرام، تكون قبل الإحرام، فإذا لم يأتي بها الإنسان فلا شيء عليه. يقول ما هو موقف المسلم المؤمن في الجهاد؟ شهد الجهاد بعد المعاصي وارتكاب الكبائر. الحسنات يذهبن السيئات، إذا أن الإنسان عمل حسنات فإن الله تعالى يمحو بها السيئات، إذا أنه تاب من ذنوبه وعمل صالحا فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، كما قال جل وعلا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذا أن الإنسان تاب إلى الله وجاهد فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. يقول هل رياضة الملاكمة جائزة رغم ما فيها من تعقيدات صحية في آخر المطاف؟ الرياضة المأذون بها شرعا هي المسابقة على الأقدام، وعلى الخيل والرمي وعلى الإبل. فهذه مطلوبة ومشروعة لأنها فيها تقوية لبدن الإنسان وفائدة تعود على الأمة. وأما الألعاب الأخرى التي هي تكسير للناس أو يترتب عليها كشف عورة أو يترتب عليها أذية للإنسان فهذه ممنوعة، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم إلحاق الأذى والضرر به. تلاحظون الرياضيات الإسلامية كلها لا يترتب عليها ضرر، إنما يترتب عليها فائدة، تقوية للبدن، ترويض للنفس على القدرة في التحكم في الخيل والإبل في الكر والفر وما شابه ذلك، أو تعويض الإنسان على حسن الإصابة في الرمي. فليس في هذا شيء من الضرر البتة، وهي مصلحة محضة. فهذه هي الرياضات التي ينبغي للناس أن يعتنوا بها ويهتموا بها. وأما الملاكمة ولعبة الكرة ونحو ذلك، هذه كلها مبنية على أمور فاسدة، من كشف عورة ومن خطر للتكسير والتجريح وأذية الإنسان. يقول: هل التبول قائما محرم؟ نقول: لا، ليس محرما، إنما هو جائز عند الحاجة إليه لا بأس به، وكرهه بعض العلماء عند عدم الحاجة. يقول: متى يقصر المسافر ومتى يجمع؟ نقول: المسافر يبدأ الترخص برخص السفر عندما يشرع في السفر ويسفر عن بلده، يعني يخرج من بلده ويكون في منطقة مفتوحة ليس فيها عمران، فهذا يبدأ برخص السفر، وله أن يجمع ويقصر ما دام جادا في سفره. فإذا وصل إلى المكان الذي يريد أن يبقى فيه، فإن كان يبقى فيه أكثر من 4 أيام فإنه ينتهي السفر ويعتبر مقيما، وأما إذا كان سيجلس في مكان 4 أيام فأقل فإنه له أن يترخص برخص السفر دون بعض. فله أن يقصر ويمسح ويفطر، لكن الأولى أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس بهذا، لكن الأولى عدمه، كما أن الناس في ميناء لا يجمعون. يا حد السؤال؟ يقول: هل يجب على من يريد العمرة البدء بالإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ نقول: يحرم من أدنى الحل، من أي مكان، من أدنى الحل، سواء التنعيم أو عرفات أو الحديبية أو الجعرانة أو غيرها، المهم أن يخرج عن الحرم. يقول: هل يجوز أن يأتي بعمرة لأبيه الميت مع العلم أنه قد حج قبل ذلك الأب؟ نقول: نعم، يجوز له أن يأتي بعمرة عن قريبه. يقول: ما معنى التوكل على الله؟ كيف العمل به عند أهل السنة والجماعة؟ التوكل على الله بمعنى تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه في كل ما يأتي الإنسان وكل ما يذر، بمعنى أن الإنسان لا يدعي أن له حول أو قوة، وإنما الحول والقوة لله، فلا يجري في هذا الكون إلا ما يريده الله تعالى، لكن الإنسان يعمل الأسباب، بمعنى أنه يتخذ الأسباب الشرعية، والنتائج قد تتحقق وقد لا تتحقق، لكنه يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه، بمعنى يعتمد على الله في تحقيق مراده لا على الأسباب التي عملها، فإن الأسباب قد ينتج عنها أسباب مسبباتها وقد تتخلف المسببات عن الأسباب. فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يصلي المغرب في الحرم هذا اليوم وهو في نواحي مكة، فإن المطلوب منه أن يتهيأ للانتقال من مكانه إلى الحرم بركوب سيارة والمشي إلى هنا ونحو ذلك، لكن قد يحصل له الوصول وقد يتعثر وصوله، فهو عمل الأسباب من الداعية والمعتادة من الموصلة إلى الحرم، لكنه لا يعتمد عليها لاحتمال أن يأتي شيء يعترضه ويحول بينه وبين ذلك، فيتوكل على الله تعالى في تحقيق مراده لا أن يعتمد على حوله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هل يعقل ناقته أو يتوكل على الله، يعني يتركها من دون عقل، قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني اربط العقال على يدها لئلا تفر في الليل، واعلم أن هذا العقال ليس هو الذي يحميها وإنما الله تعالى هو الذي يحفظها ويحميها، فتوكل على الله في حفظه، لا تتوكل على هذا الحبل الذي تربط به، وأنت اعمل السبب وهو هذا الرباط. هذا يسأل سؤال يقول لو أن امرأة صلت بين الرجال أو رجل صلى بين النساء أو رجال صلوا بين النساء فما الحكم؟ نقول الصلاة بالنسبة لي إذا كانوا رجالا بين النساء أو امرأة بين الرجال الصلاة من حيث هي صحيحة، لكن هذا خلاف السنة، فالسنة أن تكون صفوف الرجال أولا ثم النساء في الأخير، وأن لا يختلط الرجال بالنساء لأن هذا عرضة لأذية الرجال وأذية النساء، فكل يكون منفصلا عن الآخر، لكن لو وقع هذا بسبب الزحام فما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة إن شاء الله صحيحة. هذا يقول ما هو السنة في التسبيح، هل هو السبحة أم الأصابع؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يسبح؟ هل كان معه مسبحة؟ ما أحد سمعنا أنه قال أنه كان يسبح بمسبحة أبدا، وإنه كان عليه الصلاة والسلام يسبح بأصابعه، يعقد أصابع يمينه، هذا هو السنة وهذا هو المطلوب من الإنسان إذا أراد أن يتبع السنة في هذه العبادة. ثم إن الأصابع مستنطقة وتشهد عليك عندما تسبح الله تعالى، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم تشهد عليك بأنك سبحت بها كذا مرة. هذا يقول أثناء السعي على الصفا بين الصفا والمروة أذن لصلاة العصر، وأثناء الصلاة في الركوع حسيت بسائل يخرج من المعدة للمريء لكنه لم يصل للفم وبلعت الريق، فهل هذا يفسد الوضوء؟ نقول لا لا يفسده لأنه لم يخرج، القيء الذي يدفعه الإنسان دفعا هذا هو الذي ينقض الوضوء، وأما ما لا يحصل كذلك وإنما يسير فإنه لا ينقض الوضوء. يقول إنسان عنده ثلاثة أطفال وهم في سن الحضانة من زوجة مطلقة بائن، كيف تكون الحضانة ومتى يحق لي أخذهم؟ هم من أخاف عليهم من النساء من نشأة عن والدتهم ببعدهم عن السنة في أمور كثيرة، يكونون عند أمهم إلى سن السابعة ما لم تتزوج، فإن تزوجت فتنتقل منها الحضانة. فالأم أحق بهم ما لم تتزوج، كما قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا وصلوا السابعة فإنهم يكونون عند والدهم، وهؤلاء بالنسبة للأبناء، وأما البنات فيكون عند أمهم. يقول ما حكم من لم يبدأ التلبية إلا بعد الخروج من مسجد الميقات أو لم يأتي بها على وجه الصحيح بالمسجد؟ هذا التلبية سنة من سنن الإحرام، وإذا لبى الإنسان بعد أن أحرم أو أجل التلبية إلى ركوب الراحلة سيارة أو نحو ذلك فلا بأس بهذا. ماشي عليه إن شاء الله. يقول أحد الأشواط أثناء الطواف كانت من داخل حجر إسماعيل، وفهمت منكم أن العمرة يجب أن أعيدها، فماذا أفعل؟ هل أحرم من الميقات مرة أخرى وأحرم من مكان سكني؟ لا، أنت ما تزال محرم بإحرامك السابق.